بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الله سبيل الله الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين